وبعد ما بتعزف بتحكينا حسودة اللي انتوا عايزينه. طيب بس بس بس بس بس طيب بس اما نتعشى واللي تحكم بيه اموكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم دمها نعمة علينا. ناولني القلة بقى يا واد يا جلجل. يلا يا شوق، لما قشر الفول وشيليه، وهات الطبلة من فوق الشباك يا هفريت. حزي مختك يا بندق. يلا يا بسبسة. يا خلي انا خالي روقت لك بالي، يا خلي انا خالي بالي. غني لي غني لي يا خالي يا خالي يا خالي، غني لي يا خالي يا خالي يا عندنا ولا حملنا بيميل، واللقمة تحلالي بين أهلي وعيالي، واللقمة تحلالي بين أهلي وعيالي، واللقمة تحلالي. والعافية بزيادة، والأهل ده عيالي بالستر طوالي